والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على باب اللعان. يعني إيه اللعان؟ اللي هو يقول الله يلعنك، اللعن عليك، يلعن أبو شكلك، لفظ اللعنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه ان اللعن ده محرم، يعني ان انتي تلعني حاجة دي حاجة محرمة، بدليل ان هي يعني ايه مش هيبقوا شهداء ولا شفعاء، يعني مش هتسمع شهادتهم، تمام، ولا هيقدروا يشفعوا لحد من اهاليهم. خدوا بالكم ان احنا عندنا حاجة اسمها الشفاعة الصغرى. الشفاعة الصغرى دي ان المؤمنين بيشفعوا لبعض، يعني يروحوا يستأذنوا ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يعني ائذن لينا ان احنا نشفع في كذا، في فلان وفلان، في اهلي او في معارفي او ما الى ذلك. فالله عز وجل لا يأذن لهم بالشفاعة. ليه؟ لان في الحقيقة يا جماعة انا دايما يعني سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. انت في حياتك كنت دايما بتدعي ان يا رب ما تلعنهم، يا رب يعني الحرمان من الرحمة، اللعنة يعني الطرد من الرحمة. يعني ما تقول لحد ربنا يلعنك، يعني ربنا يطردك من رحمته، تمام. طيب مش طبيعي ان واحد عنده ايمان اي نوع من الاسلام ويتمنى ان ربنا يطرد واحد تاني مسلم من الرحمة؟ يعني انت متخيل انا بقولك ربنا ما يرحمك، ربنا يطردك من رحمته. فده والعياذ بالله تعني الغلظة، تعني عدم التراحم بين المسلمين، تعني ان انا لا احب لغير ما احب لنفسه، لنفسه. كل الحاجات دي يا جماعة بتنفي اساسا ايمانياتي. يعني انت ما تقولي لحد يا ملعون او ربنا يلعنك او لعنة الله عليك، ها، فانت دي تقدح في ايمانك، تقدح في ايمانك. ليه؟ لان انت دي والعياذ بالله انت ما تتمني ذلك ابدا، انت ما تتمني ذلك لمسلم ابدا، ما تتمني ان واحد مسلم يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لما تيجي انت يعني تطلبي من الله الشفاعة، انت اساسا كنت بتدعي عن الناس كلها بان ربنا يبعدهم عن رحمته ولا يشفع لهم. فانت ازاي اساسا ها حتى رايحة تطلبي شفاعة لغيرك؟ انت اساسا ما كانش عندك رحمة في الدعاء. خدوا بالكم يا جماعة ان الدعاء اساسا ليه شروط وليه احكام ولا بد فيه من الرحمة. يعني انا ساعات والله بسمع ناس بتدعي على بعض ربنا يعافينا، بالذات الام مثلا وهي متعصبة بتدعي بحاجات بشعة، يا ربنا يحرق دمك وما اعرفش يعمل فيكي ايه ويعمل فيكي ايه، وانش تجيب ليه كده؟ انا عارفة طبعا ان دعاء الظالم لا يستجاب لظلمه، وان ممكن الدعاء يعني يبقى اكتر من العمل بكتير، لكن ده يا جماعة ان دل على شيء يدل على عدم الرحمة في القلوب. يعني احنا عندنا في دمياط، انا امي من دمياط، فكان عندنا حاجة تقولك كجداء الاسد. ما كناش نعرف يعني ايه كجداء الاسد، بس هي كلمة مشهورة قوي في دمياط، يقولك كجداء الاسد، امشي يا بنتي كجداء الاسد. داء الاسد ده يا جماعة طلع الشلل الكامل الذي يحدث للاسد قبل موته. يعني الاسد لما بيعيا في الآخر يعني بيكون مرض موت، بيحصل له شلل كامل وبينعزل عن القطيع بتاعه تماما، وممكن تيجي مثلا الضباع تاكله ويبقى لا حول له ولا قوة ومشلول شلل كامل. في الحقيقة أنا يعني لما عرفت معنى الكلمة تعجبت جدا، يعني إزاي أساسا أم تقدر إن هي تقول لولادها، بلاش أم ولادها، أخ وإخواته، أي حد، إزاي تدعي الدعوة البشعة دي على حد أساسا مسلم؟ يعني أنت بتتمني له أن يشل شلل كامل ولا يكون له حول ولا قوة ويأكل من حوله، ليه؟ ليه كل ده؟ فاللي أشد منها بقى اللعن، اللي أشد منه اللعن. أنت بتقولي ربنا يطردك من رحمته، يا رب ما تترحم أبدا، ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه هذه الغلظة القسوة والعياذ بالله؟ فبنقول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعان. ليه؟ لأن الصديق يا جماعة هو من يصدق قوله عمله. فالإنسان اللي عنده إيمان، اللي هو مفروض ان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه، ازاي انا احب لاخي ما احب لنفسي ثم ادعو عليه بالطرد من الرحمه؟ يبقى انا مش هبقى صادق، ده بينافي صدقي او بينافي ما امرني به الله ورسوله. و عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألعانون والصديقون؟ كلا ورب الكعبة. 3 مرات، يعني أنت صديق وتلعن؟ عمل إيه بقى؟ راح أعتقهم. خدوا بالكم يا جماعة، العتق ده مش حاجة سهلة، لأن الرقيق اللي هم العبد المملوك ده أولا غالي جدا جدا، يعني ممكن مثلا مرة كنت حسبتها ممكن يساوي مثلا 700 أو 800 ألف في بيع وشراء بالجنيه المصري. يعني تخيلي أنت بتدفعي 700 ألف عشان تشتري حد يخدمك، وبعدين بعد ما يخدمك تلعنيه، يستفزك ويعمل حاجات غلط ومخالفات، وبعدين بعد كل ده تيجي تلعنيه تفاجئي ان انتي، لا انتي اذنبتي، انتي عليكي ذنب، انتي عملتي حاجة غلط. فتخيلي انتي بقى ان انتي دافعة شوفي كام الف، 600 ألف ولا 700 ألف، وبعدين لما تعملي حاجة غلط تقومي تقولي له اعتقك لله. طبعا صعبة، مش سهل موضوع العتق يا جماعة، مش سهل، ان انت دافع مبلغ ومفروض ان هذا شخص يخدمك ويتقي الله فيك، مش مفروض ان هو يضايقك او يعند قصادك، او ان هو يعني مفروض ان هو يكون طوع بالنسبة لك. فتخيلي بقى ان العبيد بتوعه لا ضايقوه لدرجة ان هو لعنهم. وكان معروف ان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان عنده حلم وعنده طيبة نفس كده، يعني معناها ان هم عملوا حاجة جامدة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض له ان هو يكون لعان. وهو بعد يعني شوفي برضو سرعة الاستجابة بتاعته، ان هو بعد ما عمل كده راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا اعود، خلاص انا عتقتهم لوجه الله ومش هعمل كده تاني. مش مثلا طب خلاص يا رسول الله انا مش هعمل كده تاني، بس انا دفعت فيهم مبلغ جامد، بس انا مش عارفة ايه. تمام. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعنة دي حتى لا تكون لغير المسلم، حتى لا تكون لغير المسلم. يعني إيه؟ يعني ممكن ما تلعنيش حد، يعني ما تلعنيش حد. ليه؟ لأن قد يكون هذا الكافر، أنت لما تقول الله يلعنك ويستجاب هذا، قد يسلم مثلا هذا الكافر، فأنت تكوني ليه بتدعي عليه بعدم التوبة؟ أصل خدي بالك، الله يلعنك دي يعني ربنا يمنع عنك رحمته، يعني أنت ممنوع من رحمة الله، أنت مطرود، يا رب يطردك من رحمته تماما. فأنت ليه بتدعي؟ فاهمة ازاي؟ على واحد لعله يسلم. بس مش معنى كده برضو، خدي بالك، لأن احنا بنفهم الكلام غلط، بنفهمه بالمقلوب. مش معنى ان انا ملعنش الكافر ان انا اوده، او ان انا اقعد ادعي له، او لا، انا ممنوعة من لفظ معين في الدعاء، خدي بالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ادعوا على المشركين، وفي رواية عشان تبان اكتر العن المشركين، قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ومع ذلك النبي دعا على رعل وزكوان، ودعا على أقوام كانوا عملوا حاجة تانية برضو، اللي قتلوا القراء. النبي قعد شهر يدعي عليهم. ففي فرق بين إن أقول اللهم لعنهم، وفي فرق اللهم نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم كذا، اللهم كذا. انت بتدعي بقدر اللي الشخص ده عمله، لكن لفظة اللعن في الدعاء هي اللي ممنوعة، علشان بس تقولك ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يدعي على المشركين، لا هو مرضاش يلعن المشركين. في فرق بين اللعن والدعاء. يعني الرواية التانية تبين لنا ان النبي رفض ان هو يلعنهم. طب دعا عليهم؟ اه طبعا دعا عليهم، دعا عليهم كذا مرة، دعا عليهم كذا مرة. ففي فارق كبير بين ان انا ادعي لحد، او ان انا اقول ربنا يطرده من رحمته. باب النمام. عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له أن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. طيب هما قالوا إيه هنا غلط؟ هما قالوا إيه هنا غلط؟ هما أما راحوا يقولوا لحذيفة، تمام، كان قصدهم الإفساد. ده في واحد ها بيرفع الحديث إلى عثمان، ده في واحد بيروح كل حاجة يقولها لعثمان، تمام. هما هنا كانت نيتهم الإفساد، زي ما أنا أقولك كده، فلانة بتروح لفلانة وتقول لها كل حاجة عنك. ولأن الصحابة يا جماعة كانوا دايما لما حد يحاول يفعل شيء محرم قدامهم، كانوا دايما بيرفضوا هذا الأمر، كانوا دايما بيرفضوه، كانوا دايما مش لا يسمعوا الكلام ياه وبيقول ايه ها وايه اللي حصل، لا من الأول كده بيقطعوا لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يعني بينقل بين الناس ما يجعل قلوبهم، خدي بالك، تفسد. يعني أنا بنقلك حاجة مع إن هي ظاهرها عادي، لكن أنا بقولها لك هي هتجعل في قلبك مفسدة. زي ما اقول لك مثلا دي فلانة جت تزورك وبعد ما مشيت من عندك بتقول قصايد في بيتك، بتقول ده البيت جميل وشيك قوي، انا عايز اوصل لك ان فلانة دي نقرتك او اديتك عين او بتحسدك، بس بجيبها لك بطريقة شيك يعني، ها بجيبها لك بطريقة شيك، تمام؟ فبجيبها لك ازاي؟ باني بقول لك دي بتشكر قوي، بتمدح قوي ببيتك، بس المعلومة وصلتك، خدي بالك المعلومة وصلتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء اللي بعده قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. يعني إيه؟ في ناس بمجرد ما تتذكريها تذكري الله سبحانه وتعالى، زي مثلا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، اول ما نقول الشيخ ابن عثيمين يا التفسير يا العقيدة يا شيخ الألباني يا مصطلح الحديث اهو، انت بتلاقي نفسك دول بقى كمان اذا رؤوا، يعني لما تشوفيهم ليهم سمت وهيئة بيخلوكي تحبي ها ان انت تذكري الله سبحانه وتعالى. هما بيذكروكي بالله، فانت على طول لما بتشوفيهم بيبقى المجلس بتاعكو كله ذكر. في ناس كده كل لما تقعدي معاهم لا بتهرجوا وتضحكوا وتعملوا كل حاجة، وينقلب المجلس الى مجلس ذكر، سبحان الله. طيب: افلا اخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة. يعني ايه ماشيين بالنميمة؟ خدوا بالكم ان النميمة مش شرط ان انا اقولك دي فلانة قالت عليكي كذا، لا، زي ما بقولك، لا، دي ممكن تقولك باسلوب ناعم جدا جدا، ودي بتكون اكتر كمان مع الزوجة: شفت مامتك كانت لطيفة قوي النهاردة عملت كذا. هي عايزة توصل له معلومة ان امه عملت حاجة غلط، او ان امه عملت حاجة مش مظبوطة، او ان امه عملت في ولاده حاجة، بس بتوصلها له. قال يعني بقى ايه؟ البنت بريئة جدا يعني. المفسدون بين الأحبة. المفسدون بين الأحبة، تبقى مش طايقة نفسها ان مثلا جوزها واخواته بيحبوا بعض، او امه بتحبه، او هو بيحب امه، او هو واصحابه، تقعد تسعى وتنقل وتعمل قد كده لحد ما تفسد بينهم وتفرق بينهم. اتنين صحاب بيحبوا بعض، اتنين هي حبها والعياذ بالله مفسدة، في والله نساء كده حبهم مفسدة، تفسد بين زوجها وبين كل الناس عشان يبقى بتاعها هي بس، وهي ربنا يعافينا يا جماعة، دي بتبقى مش حب، ده بيبقى تملك، ودي بتبقى شخصية مش سوية، دي بتبقى شخصية مش سوية. فأما تلاقي اتنين متقربين من بعض تلاقيهم يعني والعياذ بالله تبقى بتغلي، هي مش طايقة العلاقة دي، عايزة تبوظها بأي تمن، عايزة تفسدها بأي تمن. الباغون البراء. الباغون يعني الطالبون، الباغون البراء العنت. يعني ايه؟ يعني ايه الجملة دي كده على بعضها؟ ثانية واحدة بس بجيب الحديث عشان: الباغون البراء العنت. يعني لما بشوف حد عنده طيبة، عنده حسن خلق، هادي بريء كده، ها، انا بحب اشق عليه، ودي تلاقيها دايما والعياذ بالله في الـ الـ الأعمال. لما تلاقي واحدة موظفة كده مثلا جاية بريئة وجاية جديدة لسه خريجة جامعة مثلا، بنت بريئة عندها أخلاق، تحسي إن المدير بتاعها أو الأقدم منها من شدة الغيرة أو بيفسدوا عليها شغلها، يعني يشقوا عليها يدوها شغل كتير جدا ويطلبوا منها مثلا ان هي تعمل اخطاء، لان العنت المشقة والفساد، فهم بيبتغوا للابرياء المشقة والفساد، سواء بقى كان في عمل، سواء اللي بياخدوا المسلمين ويشقوا عليهم ويغلظوا عليهم في السجون وفي الإقسام وما إلى ذلك. دول شرار الخلق. دول مين؟ شرار الخلق. الضابط اللي بيقعد يدخل عليه واحد بريء يضربه ولا يهينه ولا، هؤلاء هم شرار الخلق. يبقى شرار الخلق بيعملوا، بيمشوا بالنميمة، نمرة واحد، بيفسدوا بين الأحبة، نمرة 2، ويغيروا جدا لما يشوفوا 2 بيحبوا بعض أو 2 متقربين من بعض، أو تغير جدا إن جوزها بيحب صاحبه أو بيحب أمه أو بيحب إخواته، تبقى هتموت، تبقى هتموت من الغيرة لحد ما تفرق بينهم والعياذ بالله. الباغون البراء العنت، يعني يريدوا للبراء، للناس الأبرياء، يريدوا لهم المشقة، يريدوا لهم الفساد. في ناس يا جماعة لما تلاقي واحدة مؤدبة، وحديكوا بقى مثال قريب جدا، أقرب كمان من موضوع الشغل أو السجن أو ما إلى ذلك. لما تيجي واحدة مثلا تدخل مدرسة، تبقى مدرسة بنات، هي البنات يقعدوا: أنت مصاحبة؟ تقول لهم: لا. يعني إيه مصاحبة؟ يعني ماشية مع ولد. الكلام ده يا جماعة بيحصل في المدارس. تقول لهم: لا. ايه ده، معقولة عمرك ما صاحبتي ولا مشيتي مع ولد؟ ده انتي ساذجة جدا، ايه ده العبط اللي انتي فيه؟ لا تعالي، ده انا اعرفك على واحد وتمشي معاه، وتبتدي ايه وراها لحد ما تخليها والعياذ بالله زيها. او ان البنت تكون قوية في الخلق وفي الدين وترفض هذا الأمر. وخدوا بالكوا إن موضوع الزنا بالذات ملوش علاقة بالدين، له علاقة بالخلق. لأن هند بنت عتبة لما راحت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أبايعكن على ألا تزنين. أهي دي لسه داخلة في الإسلام. قالت: يا رسول الله، أوتزني الحرة؟ يعني هو في واحدة حرة ممكن تزني؟ فدي ليه علاقة بالتربية، يعني واحدة متربية عندها أخلاق، استحالة تكلم واحد أو تمشي مع واحد مش خطيبها ولا زوجها ولا حاجة خالص، هي استحالة. كان معانا بنات متبرجات كتير جدا وزي القمر كانوا ومتبرجة تبرج شديد جدا، بس استحالة تكلم ولد. ما تقوليش انفصام شخصية، لا، هي عندها أخلاقيات معينة إن هي لا تستباح إلا بنكاح. ودي يا جماعة شيم الحرة، شيم الحرة إن هي ما بتستباحش غير بنكاح. هي ما تقفش في شارع ضلمة أو تقف تستخبى أو حتى تتبجح بعلاقة غير شرعية علشان تصطاد عريس أو تصطاد زوج أو تصطاد خطيب أو ما إلى ذلك. لا تفعل الحرة ذلك، لا تفعل الحرة ذلك، وإنما من تفعلها اللي ما عندهاش أخلاق، هي لا ما عندهاش خلق. ليه؟ ممكن أي واحد يطولها، تكلم أي حد، تمشي مع أي حد، تخرج مع أي حد، حتى لو هي تقولك أصل إحنا متفقين، أصل مكلم ماما. مكلم ماما حبيبتي يعني إيه متفقين؟ ماما ماما مش وليك يا حبيبتي، بابا عارف، بابا ديوسي يا حبيبتي، حتى لو بابا عارف. لا تستباحي إلا بالحلال، لا تستباحي إلا بالحلال. ده ملوش علاقة بقى لا حجاب ولا نقاب ولا حلال. ده ألف به كده علموه كده لبناتكم من هم صغيرين، حبيبتي محدش يقرب منك، محدش يتعامل معاكي، محدش يخرج معاكي، محدش يمد ايده عليكي، انتي غير مستباح، انتي لؤلؤة جوهرة غالية ثمينة لا يأخذها إلا من يستحقها. فدي شوفي سبحان الله، يعني شوفي هند بنت عتبة قالت يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ هو في حرة ممكن تزني أو تستبيح إن واحد يمد إيده عليها أو يفعل شيء أو الكلام ده؟ كانت مستغربة ليه؟ لأن هذا لم يكن من شيم الأحرار. وهنتنقل على موضوع جديد، وإن شاء الله النهاردة هتبقى آخر محاضرة لينا لحد الامتحان إن شاء الله، وهنسق لكم إن شاء الله الأحاديث الحفظ والأحاديث الدراسة بإذن الله، ما تقلقوش. عايزة بس يا ريت حد يجمع لي الأحاديث الحفظ كلها، يا ريت يا حنان لو سمعاني اجمعي لي الأحاديث الحفظ كلها ونزليها لي، لأن أنا عايزة يعني في حاجات هظبطها، في حاجات هغيرها يعني، تمام؟ فمعلش تنزلي لي تجمعي لي الأحاديث الحفظ، النص بس بتاع الحديث جمعيهم لي، أشوف هما كام حديث في الأربعين صفحة أو في الوقت ما نقف يعني، وأبقى عارف. هنتكلم بقى عن التمادح. يعني إيه التمادح؟ ان انا بمدحك في وشك. طب ايه المشكلة ما تمدحيني في وشي؟ لا خدي بالك، المدح يا جماعة بينقل الممدوح من حالة لحالة. هديكي مثال بسيط جدا. انتي لابسة فستان جديد وجاي، يا جماعة الفستان ده حلو، في هيقولوا لك حلو، في انت بتسألي خدي بالك، فاحنا لازم نرد عليك، في هيسكتوا، في واحدة بقى هتقوم ايه عاملة لك البحر طحينة زي ما بيقولوا، ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وايه ايه ده فظيعة، ايه يا بنتي، لا لا لا لا ما حصلتيش. عايزة اقول لك حاجة، ودي حاجات انا يعني قابلتها في حياتي على فكرة، المدح الشديد قوي بين واحدة بيخليكي غير مستسيغة اي رأي تاني بيعارض اهوائك. فانت لقيتي واحدة ساكتة، هيا يا فلانة رأيك ايه؟ قالت لك لا اصل هو يعني مش عارفة والله، اصله يعني انا مش بحب اللون ده، عارفة هتعملي ايه؟ هتتقمصي منها. اه هتزعلي منها. ليه؟ لان التانية نفختك، التانية اديتلك ها بالونة كبيرة، فلما جت واحدة قالت رأي مع ان هي ما زمتش، قالت لك انا مش بحب اللون ده، فيعني ما اعرفش يعني لو اللون ده مستساغ اه يعني كويس، لكن انا اللون ده ما بحبوش. هذا الامر لا يعيبها، هي ما زمتش فيكي خالص، لكن انتي كنتي خلاص خدتي البالونة اللي هي انتي قمر، انتي جميلة، انتي احلى واحدة، ده انتي ده انتي ده انتي ده انتي، على طول هتقولي لها ايه؟ اصل ذوقك بلدي. ذوقك بلدي دي اساسا كبر. ليه؟ لان انت عملتي ذوقك انت ستاندر ليه؟ يعني معلش انت المقياس اللي بيقيسوا عليه الذوق ليه؟ ما يمكن انت اللي ذوقك بلدي. يعني انا ما اقول فلانة ذوقها بلدي قوي، الله مين قال ان مش انت؟ انا معنى ان انا بحكم عليكي ان انا مقياس الحكم، مين قال ان انا مقياس الحكم؟ مين اللي قال؟ مين قال ان انا مقياس الحكم على الاخرين؟ انا مش مقياس الحكم على الاخرين، لان هتلاقي ان المقياس ده بيختلف من مكان للتاني ومن بلد للتانية ومن عادي خالص. يعني انت لو رحتي مثلا ماليزيا، انت لو لابسه اسود بالنسبة لهم حاجة بلدي جدا. الأسود ده عندهم بلدي جدا وملفت، ياه كأنك مثلا لابسة بمبة مسخسخ. بحيث ان انتي بقى لو لبستي مثلا بنفسجي ملعلع كده، بحيث ان انتي لو لبستي رمادي فاتح، لو لبستي مثلا على بمبة كده شوية، ده لون طبيعي جدا وسطه. وليه نبعد ليه الماليزيا؟ الريف، ما بين الريف والمدينة ألوان الريف مختلفة عن أنوال المدينة. ليه أقول إن بتاعة المدينة هي لبلدي أو بتاعة الريف هي لبلدي؟ مين اللي اداني الحق؟ في السودان، السودان ما بيلبسوش غير الأبيض والأحمر، هما دول اللونين اللي على طول بيلبسوهم. احنا في مصر لا بنلبس أبيض ولا أحمر. يبقى إذا مقاييس الستاندر اللي أنا بمدح بيه أو بذم بيه، هذا خطأ، خطأ أساسا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه، نرجع بقى واحد قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرح واحد قاعد يمدح فيه، ده ممتاز، ده هايل، ده رائع، ده كذا، ده كذا، ده كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ويحك، يعني اقف، انت بتعمل ايه؟ قطعت عنق صاحبك. ليه قطعت عنقه؟ ادخلت عليه باب كبر. ان كان احدكم مادحا لا محالة فليقل احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله احد. يعني تقولي احسب ان انت عندك تواضع، احسب ان انت عندك صدق، ربنا يبارك ويجعله في ميزان حسناتك ويجعله حق. فاهمه ازاي؟ يبقى اذا احسبك انك صادق، احسبك انك امين، احسبك ان عندك علم، احسبك ان كذا، والله حسيبك ولا ازكي على الله احد. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم، احنا لا نحكم الا بالظاهر، والله سبحانه وتعالى يعلم البواطن. علشان كده شوفي الحديث اللي بعده بيؤيد نفس الفكرة، إن رجلا يثني على رجل ويطريه، يعني قاعد يمدح فيه قد كده، تمام، والإطراء قالك كمان مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، يعني بيثني عليه بما ليس فيه كمان، في مبالغة. يقول لك ده انت بقى ما شاء الله ما حصلتيش، آه الله، آه يا سلام على علمك، يا سلام على خلقك، يا سلام انت تعرفي حاجة عنها، يا سلام كلامك روعة، كلامك فظيع. ايه ما... واصبح للأسف الشديد احنا على الصفحات الزرقاء بقى عندنا الامر ده، يعني بشوف كومنتات عجب عجب، ايه ده الحكمة، فإن الحكمة تقطر من فيك قطرة. يا سلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، ما خلاص موتوه، بقى مغرور، خلاص نفختوه. وهنا شوفي سبحان الله، قال قطعتم ظهره، قطع الظهر ده يا جماعة ذبح، انت بتذبحيه. ليه بتذبحيه؟ علشان العجب والغرور هيقضي على حياته، تمام، العجب وكتر الغرور هيقضي على حياته. طب يعني ما نمدحش في حد خالص، ما نمدحش في حد خالص، لا امدحي، بس امدحي ما تزوديش، وامدحي باللي انت لمستيه فعلا. زي ما تقولي مثلا لحد: والله انا وجدت فيك عقل ومثلا وحكمة وتسديد، فافتيني في مشكلتي. هو مدح اهو، ولكن بالمعقول ان انت فعلا وجدت في هذا الشخص هذه الامور، لكن ما يبقاش المدح ده ان انا ماشية ارميه في كومنتات، بمدح اي حد اللي انا عارفاه واللي انا مش عارفاه واجي على اي حد اللي انا عارفاه واللي انا مش عارفاه. لا، نحاول يا جماعة نسكت شوية، نسكت شوية، نمدح بس نمدح بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والمدح بقى، خدي بالك بقى من نقطة، لان برضو دي انا شفتها في المجتمع بتاعنا، ان ممكن واحدة متبرجة تقول لك ايه رأيك في اللي انا عاملاه، وانتي تقعدي تمدحي فيها. طب انتي بتمدحي في ايه؟ انتي بتمدحي في المعصية اللي هي عاملاها؟ انا لا هقول لها وحش ولا هقول لها حلو، لكن هقول لها بصي يا حبيبتي، يعني اذا كنتي انتي عاملة هذا الميك اب او لابسة هذا اللبس لرضا الله سبحانه وتعالى يبقى كويس جدا، لكن هل انتي لابساه لرضا الله؟ يبقى انا بوجه كلامي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مفيش واحدة تقول لي بس انا كده بنفرها. كلمة بنفرها دي للأسف يا جماعة لغت عندنا قاموس النهي عن المنكر. هي بصي اي حد بيعمل حاجة غلط هو مش عايز يسمع الحق، وانا لازم اكون السبب في اني بسمعه الحق، يعني لازم انا اكون السبب في انه يسمع الحق غصب عنه، معلش يعني في الكلمة، لا هو غصب عنه لازم يسمع الحق. ولكن الاسلوب، يعني مش مثلا اقول لها بكرة انت لا مستنيين بس لما يجيلك سرطان عشان تقرعي، انا ما بحبش على فكرة الطريقة دي خالص، لان في ناس وصلوا 70 و80 سنة متبرجات وما جالهمش اي امراض. يعني اشمعنى يعني؟ يعني انا بحس ان هو يعني اسلوب سخيف جدا صراحة. يعني هي لازم يعني تستنى لما يجيلها سرطان ولا تقرع؟ لا، احنا بندعو الناس يا جماعة للخروج من النار والدخول الجنة، مش لازم ان احنا نقول لهم يجيلك سرطان وتقرعي. طب ما هي هتلبس حاجة لحد ما شعرها يطلع وتقلعه تاني. البنات اللي لبسوا حجاب لحد ما ظهر الكرياتين وكانت مشكلتهم في ان شعرهم خشن، قلعوا الحجاب كلهم. فيبقى اذا ما نتكلمش في الجزئية دي، دي ليست من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن في طريقة تانية، ان اقول لها انتي لابسة ليه؟ تعالي انتي لابسة ليه؟ انتي لابسة في طاعة الله فبتاخدي رأيي، ولا انتي لابسة في معصية الله سبحانه وتعالى؟ طب ما تبدليه مرة واتنين بنفس الاسلوب وبنفس الهدوء، مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة، حاجة من اتنين، يا اما هتطفش منك لان هي مش عايزة تسمع حق، يا اما هتتأثر بيكي. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ذكر لست عليهم بمسيطر. احنا المفروض علينا يا جماعة التذكرة. فان انتي تمدحي واحدة متبرجة على تبرجها، او تمدحي واحدة فاجرة على فجرها، واحدة مغنية على اغنيتها، واحدة كذا مثلا اي حاجة على ما تفعله من معصية، لا هذا لا يجوز. طيب لو انا بقى بمدح واحدة، لا ده انا بمدح واحدة من اهل الايمان، بمدح واحدة من اهل التقوى، بمدح واحدة من كذا، لا ما تمدحيش بزيادة بقى، ومش مدحة على طول، فاهمة؟ يعني ما يبقاش في بقك على طول انت بتمدحي، على طول انت على طول يا سلام الله عارفة. والله يا جماعة في ناس بشوفهم مع في حلق العلم بحس ان هم عاملين عارفين اللي بيقرأ قرآن زمان، والناس تقول الله الله الله الله الله الله، هم كده الله كلام جميل جدا جدا جدا، الله انا متأثر قوي، ده انا بعيط، ده انا ما افتكر الكلام ده مش ممكن. انت ايه الايمان ده؟ ايه الصدق ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ وفعلا بلاحظ ان النساء او الرجال دول بعد كذا سنة لا يقبلوا انتقاد ابدا ابدا، اغلبهم لو انتقدتيه ما يطقكيش على طول، لا يطيق ابدا ان انت تنتقديه او ان انت تقولي له كلمة حق. ليه؟ هو خلاص اتعود على المدح الشديد اللي انتي او غيرك وغيرك عملوه، فتلاقي هو سبحان الله فسدت الامور بتاعته، فسدت الامور بتاعته. طيب احنا ان شاء الله انا هفتح دلوقتي الشات، احنا هنقف ان شاء الله لحد هنا، و هفتح الشات ان شاء الله دلوقتي، واللي عندها سؤال تقول، علشان ان شاء الله المرة الجاية اللي عندها سؤال في اي حاجة في ال طيب منى بتقول الظالم اللي ظلم الشباب والبلاد ايه ده عليه يا منى؟ احنا بنتكلم على لفظة معينة في الدعاء اللي هي العنه، اللهم العنه، فاهمة؟ احنا بنتكلم على لفظة معينة، لكن طبعا تدعي عليه زي ما انت عايزة، ادعي بما شئتي. يعني لما تقولي اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، الله اللهم ارنا فيهم اياتك، اللهم اشفي صدور قوم مسلمين، انا انت مش ممنوعة من الدعاء، انت ممنوعة من لفظة معينة في الدعاء، وهي اللهم لعنه، اللهم لعنه، فهمتي؟ لكن انت مش ممنوعة من الدعاء مطلقا. طيب ها، ما هي يا شيماء، يعني اشمعنى اللعن يا جماعة؟ يعني اشمعنى اللعن اللي انتوا بتختاروه؟ ما احنا قلنا اللعن لا. طيب معلمتي، لو انا بنبهها واحدة انا الناس دول مش بيحبوه مش بيتمنوا لي خير كده بقى انا ماما. بصي بصي يا سمية، انتي ليكي مقامات يجوز فيها التنبيه، زي ايه؟ مقام مثلا ان تسكية، جم قالوا لك ايه رأيك في فلان، عايزين نتجوزه مثلا او بتقدم لبنتنا، يجوز في الحالة دي ان انت تقولي لهم على كل الحاجات الوحشة بتاعته، ودي مش نميمة ولا غيبة ولا اي حاجة، دي تزكية. يعني انا اقول لك ايه رأيك فلان جارك جاي متقدم لبنتي، وانتي عارفة ان الناس دي وحشين جدا او مشاكلهم كتير او بتوع مشاكل او بلطجية او تمام، او حقودين او حسودين او علاقتهم مع بعض مش حلوة، يبقى في الحالة دي انتي مفروض تبلغيني ليه؟ علشان ما تجوزش من الناس دول، تمام. طيب حالة تانية، ان انتي لقيتي الناس دول ما بيتمنوليش خير ومش بيحبوني وممكن يأذوني، فانتي بتحذريني، هقولك مثلا الناس دي مثلا ليها سكة في السحر، الناس دي يعني معروف عنها ومشهورة ان هي بتعين، بتدي عين قوية جدا، لما تلاقيني ابتديت اختلط بيهم قوليلي بس ايه، خدي بالك يعني في موضوع السحر والعين بس، لكن افرضي ان هما بيتكلموا عليا من ورايا، انتي اولا مش مفروض تسمعي لهم، دي نمرة واحد، ومفروض تدافعي عني قدامهم فقط. هما بقى يعني تيجي تقولي لي هما عملوا كده، لا ما هي دي النميمة، ده عين النميمة، ده عين النميمة، ان انتي تيجي تقولي لي هما عملوا كذا وكذا وكذا. طيب تيمية بتقول بالنسبة للعين، طول ما انا في الشارع لما بشوف بنات بقول اللهم لا. ماشي، بصي يا حبيبتي، في فرق بين ان اقول اللهم لعن ثناء وهناء واشراف واكرام، وفرق ان انتي بتقولي اللهم لعن المتبرجات. هتقولي لي ايه الفرق؟ هقولك ايوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العنوهن فانهن ملعونات، لكن المقصود برضو بالحديث اللعن حد بعينه، انت بتلعني حد بعينه، فاهمة ازاي؟ لان هم اساسا لو ماتوا متبرجات فالله سبحانه وتعالى وعدهم بده، يعني الله سبحانه وتعالى وعدهم بده. يوجد حديث النبي دعا وقال: اللهم لعن بني لحيان، ما هم دول اللي كانوا قتلوا 70 اللي هم القراء. وبعدين هاتيلي يا شيماء نص الحديث بالظبط، هاتيلي يا حبيبتي نص الحديث بالظبط، لان هو دعا عليهم لكن باللعنة، هاتيلي نص الحديث. واكيد في جامعة بين الحديثين يعني، بس هاتيلي برضو نص الحديث لو له رواية صحيحة. طيب، عملتها مرة، اخذوا رأيي في عروسة فقلت الحقيقة ولم يتم التقدم، مع اني اعرف ان المستشار مؤتمن الا اني احس ب... ليه ليه ليه ليه ليه؟ لا طبعا يا مونيا، انتي صح يا مام، لا طبعا حبيبتي انتي صح، يعني المستشار مؤتمن طبعا، انتي ترضيها لبنتك، ترضيها لنفسك، اه طبعا هو ده الحق، سواء في شغل، سواء في زواج، سواء في اي حاجة، سواء في اي حاجة، فانتي يبقى لا، يعني لا يجوز طبعا، لا يجوز انك تخبي عليهم. واسلام سلام الله، هاتيلي تخريج الحديث. طب يا تيمية هاتيلي تحقيق الحديث، تمام؟ فاه طبعا المستشار مؤتمن، ده انت لازم تقولي. لان انا عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وزكوان، اه انا عارفة طبعا الحديث ده، وعصية، لكن بني لحيان حاضر، هشوف القصة واقول لكم عليها ونقول ازاي نجمع بين الحديثين، يعني انا مش متذكرها دلوقتي صراحة. قناة بتنزل في الصلاة وفي مشروع ثواني. تيمية فيها، ايوه مين اللي رواه بقى؟ مين الراوي؟ مين الراوي او مين اللي مين اللي مصححه؟ في مسلم. طيب خلاص ان شاء الله نشوف حديث لعنة رعل وزكوان، وهل في جمع بينهم ولا في نسخ ومنسوخ. حاضر، هبص عليها وارد عليكم المرة الجاية ان شاء الله. جزاك الله خيرا طبعا يا شيماء، وجزاك الله خيرا يا تيمية. بحب جدا على فكرة من بناتي ان هم يبقوا يعني مصحصحين كده، لا ده في رواية ما اعرفش ايه، لا ده في قصة ايه، ونقعد نتناقش كده ونطلع في حاجات وندور. على فكرة الموضوع ده جميل جدا يعني. معلمتي طيب دايما في العمل تلاقي واحدة تقول انا عايزة فضفض، فلان عملت كذا وكذا. عارفة يا علا، هي اغلب الغيبة والنميمة بتكون الفضفضة، يعني عارفة حتى احنا كنا مسمينها ساعة الصفا. ساعة الصفا دي ان انتي تقومي ايه، تقوم نقعد نختاب بقى فيها. فكانت لينا واحدة قريبتنا، يا رب يهديها ويردها للحق سالمة غانمة يا رب، كنا يعني كنا نقلق منها. ليه؟ كان عندها ساعة الصفا دي، أول ما تقعد مع حد تقوم حكياله كل حاجة. فاحنا بنقول لها، تقول الله انتوا بتتكلموا بعيد عني ليه؟ معلش يا حبيبتي ساعة الصفا بتاعتك صعبة صعبة، وكل كلمة بنقولها بترجع تاني. فهي دي النميمة، هي دي الغيبة والنميمة، ما هي ان انتي هي عايزة تفضفض. تفضفض في ايه؟ لان احنا يا علا اتعودنا ان احنا الموضوع ده اتعودنا عليه في بيوتنا للأسف، ان الام مع بناتها بالذات الا ما رحم ربي طبعا، تقعد تلاقي تقعد تتكلم بقى، وشفتوا جارتنا عملت كذا، ومرات ما اعرفش مين عملت ايه، والنهارده حصل ايه. فخلاص اتعودنا ان احنا مش بنصبر، مش بنكتم، مش يعني مش بنتقي الله سبحانه وتعالى في تلك الامور، فخلاص اتعودنا على كده للاسف الشديد. فده بيخلينا ان احنا بيبقى بعد كده لما ما بنفضفضش بنتعب، وده طبعا من تلبيس ابليس علينا. فانتي فعلا ممكن فعلا زي ما تيمية بتقول ارد الغيبة والتمس الاعذار، يعني اقعد اطلع لها اعذار بحيث ان هي نفسها مش هتحب تيجي تفضفضلك. ليه؟ لان هتحس ان انتي يو وانا كل ما اقول لك حاجه تقعدي تلتمسي لهم الاعذار وما اعرفش تعملي لهم ايه فهي نفسها مش هتيجي تفضفض، لان هي عايزه حد يطوعها في اهوائها، يعني عايزه حد يقول لها يا سلام يا حبيبتي لا دي غلطانه لا دي تعالي عرضيها، مش هتفضفض لك تاني. ففعلا يعني دي طريقه طيبه جدا يعني. بالظبط اهي ايمان اهي بتقول عندي جارتي كانت دايما تفضفض لي وما قعدت التمس الاعذار بطلت تيجي تحكي لي. اه اصل هو ما بتبقاش فضفضه يا جماعه، انا بتبقى انا عايزه حد يؤيد ما انا عليه، هي مش فضفضه ولا حاجه، انا عايزه انصار عايزه اتباع. فلما بلاقي اللي قدامي مش اتباع ما بحبش احكي له لانه لا مش هيوافقني على رايي. لو انا فعلا عايزه افضفض يبقى انا عايزه راي محايد، والراي المحايد ده هو اللي هيبقى حق.